نهتف يا علي انت الولي بالشدة احضار يا فارس مضار منه الحضار يمك يا حيدار نهتف يا علي انت الولي بالشدة احضار يا فارس مضار منه الحضار يمك يا حيدار من بقبرك تجسد الودي على محب صيح من بقبرك تجسد الودي على محمد يمك يا حيدار نهتف يا علي انت الولي بالشدة احضار يا فارس مضار منه الحضار يمك يا حيدار نهتف يا علي يا فارس مضار منه الحضار يمك يا حيدار من بقبرك تجسد الودي على محمد من بقبرك تجسد الودي على محمد يمك يا حيدار نهتف يا علي انت الولي بالشدة احضار يا فارس مضار منه الحضار يمك يا حيد نهتف نهتف يا علي ايدك ايدك يمك يا حيد منو بقبرك تجسد الودي على محمد هلا هلا منو بقبرك تجسد الودي على محمد يمك يا حيدار كل مؤمن إذا حان وقرب موعد وفاته بقبره يا علي تحضر إله بساعة مماته قبر يا علي تحضر إله بساعة مماته منكر يبدي يسأل من عن سيرة حياته يا الله منكر يبدي يسأل من عن سيرة حياته يعرض حبك وبولايتك يضمن نجاته أملاك وبشر ما حد قدر يوصل بيانك بس رب العلو سيد الملأ عرفه وكيانك أملاك وبشر ما حد قدر يوصل بيانك بس رب العلو سيد الملأ عرفه وكيانك سؤال اللي تردد الودي على محمد صح سؤال اللي تردد الودي على محمد يمك يا حيدار نهتف يا علي انت الولي بالشدة احضار يا فارس نهتف نهتف يا علي انت الولي بالشدة احضار يا فارس مضار منه الحضار يمك يا حيدار ايه منو بقبرك تجسد منو الودي على صيح صيح منو بقبرك تجسد ودي على محمد يمك يا حيدار ايه للشاعر جابر الكاظمي المؤمن إذا حان وقرب موعد وفاته كل مؤمن إذا حان وقرب موعد وفاته قطرة يا علي تحضر إلى بساعة مماته اسمع قطرة يا علي تحضر إلى منكر يبدي يسأل من عن سيرة حياته، منكر يبدي يسأل من عن سيرة حياته، يعرض حبك وبولايتك يضمن نجاته، يعرض حبك وبولايتك يضمن نجاته. أملاك وبشر ما حد قدر يوصل بيانك، بس رب العلو سيد الملأ عرفه وكيانك. أملاك وبشر ما حد قدر يوصل بيانك، بس رب العلو سيد الملأ عرفه وكيانك. سؤال اللي تردك شنو الودي على يمك يا نهتف يا علي، نهتف يا علي انت الولي وش انت تحضر يا فارس مضار منه الحضر. يمك يا نهتف يا علي، نهتف يا علي على شباب شباب من بقبرك ودي على محمد. يمك يا حي يا علي للمؤمن تجي وتحضر لمن ينزل بقبره. يا علي يا علي يا علي للمؤمن تجي وتحضر لمن ينزل بقبره. هون على الموالي البرزخ امنه وتصبره، هاي اللي لجف في مصابك قبرك يحفره، هاي اللي لجف في مصابك قبرك يحفره. من اللي يجيك بلحدك شخصك يحضره، من اللي يجيك بلحدك شخصك يحضره. ترسانة بدر عجب القبر يقدر يضمك، ترسانة اوج اوج يشيلها رحم الله والدك. ترسانة بدر عجب القبر يقدر يضمك، بمن ترتجي منه اللي يجي هالحفرة يمك. ترسانة قبر عجب القبر يقدر يضمك، ترسانة بدر عجب القبر يقدر يضمك، بمن ترتجي منه اللي يجي هالحفرة يمك. على دفنك منه يشهد الودي على محمد، ايه على دفنك منه يشهد الودي على محمد. يمك يا حيدر نهتف نهتف نهتف يا علي انت الولي بشدة تحضر، يا فارس مضر منه الحضر. يمك يا حي من بقبرك من بقبرك تجسد ودي على محمد، ايه من بقبرك تجسد ودي على محمد. يمك يا حيدر يجاوب كل شخص عنك ينجده، ما غير الوصي اللي يحضر ساعة الشدة. يا علي يعينك ان شاء الله. هالعالم يجاوب كل شخص عنك ينجده، ما غير الوصي اللي يحضر ساعة الشدة. لو دفنوا علي يحضر علي هالليلة عنده، لو دفنوا علي يحضر علي هالليلة عنده. صح لو دفنوا علي يحضر علي هالليلة. وينك وينك لو حدار لعد حدار بلحده معناها يجي حدار لعد حدار بلحده وتصيح السماء مو فاطمة موجودة يمه وتصيح السماء مو فاطمة موجودة يمه هذا المصطفى بصدر الوفا الحدار يضمه هذا المصطفى بصدر الوفا اي المحب راضي تأكد الودي على محب المحب المحب راضي تأكد ودي على محمد لما يا حلا نهتف نهتف يا علي انت الولي بالشدة تحضر يا فارس مضر منه الحضر لما يا حلا نهتف نهتف يا علي وينك وينك شباب شباب بقبرك تتسل ودي على محمد صادق من بقبرك تتسل ودي على محمد يمك يا حه ايه العالم يجاوب كل شخص عنك ينشده ما غير الوصي اللي يحضر ساعة الشدة ما غير الوصي اللي يحضر الشدة لو دفنا وعلي يحضر علي بهالليلة عنده وينك لو دفنا وعلي يحضر علي بهالليلة عنده أعد أعد لو دفنا وعلي يحضر علي بهالليلة عنده إيه معنى غيجي حدر لعد حدر بلحدة معنى غيجي حدر وتصيح السماء مو فاطمة موجودة يمه وتصيح السماء مو فاطمة موجودة يمه هذا المصطفى بصدر الوفا الحدار يضمه هذا المصطفى بصدر الوفا الحدار يضمه اي المحب راضي تأكد الودي على محمد المحب ودي على محمد يمك يا حيدر نهتف نهتف يا علي انت الولي بالشدة تحضر يا فارس مضر منه الحضر يمك يا حيدر فدوى روح لك نهتف يا علي منو بقبرك تجسد منو ودي على محمد منو بقبرك تجسد ودي على محمد يمك يا حدار انت وفاطمة تتفسر الشمس وضحاها انت وفاطمة تتفسر الشمس وضحاها تبقى يا علي روح بجسد انت ويا طه تبقى يا علي روح بجسد انت ويا طه يا نفس النبي روح النبي بكل محتواها وينك يا نفس النبي روح النبي يعني بحفرتك جسم النبي توسد ثراها يعني بحفرتك جسم النبي توسد ثراها فقدك يا الوصي ما تنحصي مو من وايب فقدك يا الوصي ما تنحصي مو من وايب مهجتك الوفي ما تنطفي نار المصايب مهجتك الوفي ما تنطفي نار المصايب جوابك ما تحدد الودي على محمد جوابك ما تحدد فدوة فدوة فدوة الودي على بعد يمك يا حيدر نهتف يا علي نهتف يا علي انت الولي والشده تحضر يا فارس مطر منه الحضر يمك يا حيدر نهتف يا علي انت الولي والشده تحضر يا فارس مطر منه الحضر يمك يا حيدر من بقبرك من بقبرك تجسد بقبرك تجسد ودي على محمد يمك يا حيدر بدر العصمة هاي اللي يلمص يوب بمصابك شمس المعرفة غابت يا ابو حسين بغيابك شمس المعرفة غابت يا ابو حسين بغيابك يا من ساجد ودم هامتك أصبح خضابك يا من ساجد ودم هامتك أصبح خضابك ما يمطر دمع دم وجمر يمطر سحابك ما يمطر دمع دم وجمر يمطر سحابك يا من لوعتك ومصيبتك تفني الرواسي يا من لوعتك ومصيبتك تفني الرواسي جلمود الصخر من هالفطر هاي المآسي جلمود الصخر من هالفطر هاي المآسي جوابك إنما سند الودي على محمد جوابك جوابك يمك يا حيدر نهتف نهتف يا علي انت الولي بالشده تحضر يا فارس مطر منه الحضر يمك يا حيدر نهتف يا ما شاء علي ما شاء الله انت الولي بالشده تحضر يا فارس مطر منه الحضر يمك يا حيدر من بقبرك تجسد بقبرك تجسد ودي على محمد يمك يا حيدر بلوح القدرة دمعة القلم تركت علامة بلوح القدرة دمعة القلم تركت علامة آيات الجلالة شيعت أصل الإمامة آيات الجلالة شيعت أصل الإمامة تنعاك العوالم والوجود تشيد ظلامة تنعاك العوالم والوجود اشتد ظلامه يا وصف بلحد تتوارى يا ريف اليتامى يا وصف بلحد تتوارى يا ريف اليتامى هل يا السنن يا بالحسن امست كئيبه هل يا السنن يا بالحسن امست كئيبه برقان الغضب يا المرتضى فجر لهيبة صيح برقان الغضب يا المرتضى فجر لهيبة اي ضمير الحق تنشد الودي على محمد صيح ضمير الحق تنشد الودي على محمد يمك نهتف يا علي نهتف يا علي انت الولي بالشده تحضر يا فارس مطر منه الحضر يمك يا حيدر نهتف نهتف يا علي انت الولي بالشده تحضر يا فارس مطر منه الحضر يمك يا حيدر من بقبرك من بقبرك من بقبرك تجسد ودي على محمد يا يمك يا حيدر. لا أدري الدمع يطفي ويخمط من ناري. لا أدري الدمع يطفي ويخمط من ناري. كان انحب إليك يا بل حسن ليلي ونهاري. كان انحب إليك يا بل حسن ليلي ونهاري. بعد بعد سمع العلي. للنجف للنجف ليلي ونهاري. يا دمعي مثل دمك يضل على وجهنا جاري. يا دمعي مثل دمك يضل على وجهنا جاري. دارية الحزن وعلى الحزن تم اختياري. هل كون الرحب من النحب طاقت سمائي. من دمع الحزن جرح الجفن سالت دمائي. هتف قلبي وتنهد الودي على محمد. هتف هتف قلبي يمك يا حيل. نهتف يا علي نهتف يا علي. انت الولي بشدة احضار يا فارس مطر منه الحضر. يمك يا حيدر. نهتف يا علي انت الولي بشدة احضار يا فارس مطر منه الحضر. يمك يا حيدر. منه منه بقبرك